معاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت في نشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا سمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني. مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في شرح الشاطبية، وما زلنا في فرش سورة البقرة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم، حياكم الله. مرحبا بك، حياكم الله. وصلنا مشاهدينا إلى البيت 21 بعد 105 الذي يقول فيه الناظم: ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلا، ومد أنا في الوصل مع ضم همزة وفتح أتى والخلف في الكسر بجلا. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. البيت واضح، يعني في هذا البيت يذكر الناظم أن المرموز له بأتى وهو نافع بكلتا الروايتين، وقالوا ورش يقرأ بمد أنا أحيي، أنا مثلا في التي بعدها الفتحة بعدها أنا همز. أنبئكم، بعدها فتحة همزة مفتوحة أو مضمومة يقرأها بالمد. نعم. وكل على أصله، لأنه أصبح مد منفصل، يكون كل بعد ذلك على أصله من حيث المد. نعم. نافع مثلا قالون بالقصر أو التوسط، وورش بالإشباع. نعم. أو مثلا أنا أقل بعدها همزة. وأما إذا كان قبلها بعدها كسر فإنه قد ورد عن قالون الخلاف بالقصر أو المد. نعم. يعني إذا جاء بعدها كسر مثلا إن أنا إلا، إن أنا إلا، إن أنا إلا، يقول إن أنا إلا أو إن أنا إلا، إن أنا إلا. طبعا هنا المقصود بالقصر عدم المد بالكلية، والمد هو أن أثبت الألف. طبعا معلوم أنه أنا هذه من الألفات السبعة، أنا ولكن والظنون والرسول والسبيل والسلاسل والقوارير. مذاهب القراء فيها أنها تثبت الألف وقفا وتحذف وصلا. نعم. إلا في كلمة سلاسل طبعا يجوز لنا في حالة الوقف فيها وجهان. أنا بالذات خرجت عن هذه القاعدة عند نافع. نعم. فيمدها وصلا ووقفا إذا جاء بعدها همزة مفتوحة أو مضمومة، مفتوحة أو مضمومة. نعم. أما إذا جاءت مكسورة فالخلاف فقط عند قالون وورش ولا ورش، وورش لا يمدها بالكلية. طيب نستمع إلى التطبيق. وباقي القراء طبعا يقصرون. نعم. وسنستمع شيخ لقالون بالمد حركتين أو أربع حركات أو التوسط. نعم. قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين. قال أنا أحيي وأميت، وأنا إن أنا إلا نذير مبين، إن أنا إلا نذير مبين. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وننشزها ذاك وبالراء غيرهم وصل يتسنه دون هاء شمردلة، وننشزها ذاك وبالراء غيرهم وصل يتسنه دون هاء شمردلة. هذا البيت طبعا فيه كلمتان، الكلمة الأولى ننشزها، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يقرأها الكوفيون وابن عامر بالزاي كما لفظها باللفظ ننشزها، وبالراء غيرهم وبالراء يعني يقول كيف ننشرها غير الكوفيين وابن عامر نعم يقرؤون ننشرها لهم صار أهل عندنا السماء أهل السماء نافع بن كثير وأبو عمرو. نعم وصل يتسنه دون هاء شمردلة حمزة والكسائي إذا وصلوا كلمة يتسنه بما بعدها تسقط الهاء لم يتسن وانظر نعم لم يتسن وانظر. أما إذا وقف فالجميع يثبتها يثبت الهاء السكت طبعا من لم يثبتها وسطا فعلى اعتبار أنها هاء سكت فهاء السكت لا تكون فتسقط إلا وقفا. ومن أثبتها في الحالتين فهي من باب السنه مأخوذة من السنه هو التغير الماء أو تغير الطعام من السنه وليس من السنه من السنو أو كما يعني تسنه أو تسنه تسنه يتسنه تسنها كما يقولون. فلذلك من أثبتها فهي أصلية في الحالتين أصلية ومجزومة بالسكون مجزومة بالسكون فتح الله عليك. طيب شمردلة طبعا ممكن يسألوا الشمردلة الشمردلة قال هو الشيء الخفيف أو الرجل الكريم نص عليها. طبعا هنا في نقطة أنه ما الذي أدرانا أنه ذاك يقرؤونها بالزاي نقول ننشزها ذاك ولم يكن ثمة ضبط باللفظ أستغنى هو باللفظ وأيضا لما قال بالراء مستحيل أن تكون بالزاء لأن الهمزة لا تكون إلا مع الراء أما الزاي فيكون الزاي فلما قال وبالراء غيرهم دل على أن أهل ذكى يقرؤونها بالزاي بالزاي نعم. طيب نستمع إلى هاتين الكلمتين وانظر إلى العظام كيف ننشرها وانظر إلى العظام كيف ننشرها وانظر إلى العظام كيف ننشزها فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصل وبالوصل قال اعلم مع الجزم شافع فصرهن ضم الصاد بالكسر فصل نعم الشطر الأول قال اعلم أن الله على كل شيء قدير قال اعلم قال هنا بالوصل يعني بهمزة الوصل وبالوصل قال أعلم يعني اقرأها بهمزة يعني ليس في حالة الوصل ليس في حالة الوصل لا لا, لا الوصل. بهمزة الوصل نعم. قال أعلم بهمزة وصل لا بهمزة قطع لحمزة والكسائي يقولون قال أعلم أن الله على كل شيء قدير مع الجزم أنه فعل أمر وفعل الأمر مجزوم هنا نعم. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير دل بمفهوم المخالفة أن الباقين يقرؤون بالقطع الباقون يقولون قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بالقطع والرفع وعكس الجزم الرفع الرفع نعم. ثم الكلمة الثانية فصرهن ضم الصاد بالكسر فصل حمزة يقرأ بكسر فصرهن إليك وقال العلماء فصرهن وفصرهن تدل على الضم أو التقطيع فمنهم من قال فصرهن معنى ذلك أن أصيرهن إليك يعني ضمهن إليك نعم. فصرهن قطعهن ومنهم من قال العكس فكل منها تؤدي إلى المعنى وهذا من عظمة القراءات أن حرف حركة تغير المعنى ولكن دون ولكن تضاد أو تضارب تنوع. نعم. بل تنوع وإعطاء لمعان زائدة وهو في الحقيقة ضمها إليه وقطعها صحيح فكل المعنيين صحيح نعم. إذن حمزة يقول فصرهن باقي القراء يقولون فصرهن إليك طيب نستمع إلى هاتين كلمتين قال اعلم أن الله على كل شيء قدير قال اعلم أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وأكتفي بمرة واحدة في القراءة. يقول الناظم رحمه الله وجزءا وجزء ضم الإسكان صف وحيثما أكله ذكرا وفي الغير ذو حلا. تمام. هذا البيت أيضا في الشطر الأول فيه كلمة جزءا وجزء ضم أو ضم الإسكان صف شعبة يقرأ بالضم جزءا وجزء سواء كان منصوبة أو مرفوعة وباقي القراء عدا شعبة يقرؤونها بالإسكان جزءا وجزء هنا وحيثما أكلها ذكرا وفي الغير ذو حلا حيثما وقعت كلمة أكلها أكلها دائما وظلها مثلا عندنا آتت أكلها يعني المقصود أكل المتصلة بالهاء بالهاء بالها بالها والألف نعم أكلها هذه يقرأها بالإسكان بالإسكاني ذكرا اللي هو المرموز لهم بالذال اللي هم الكوفيون شيخ يقرأها بالضم يعني هو جزءا جزءا وجزء ضم الإسكان ما زال معطوفا حيثما أكلها ذكرا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا يقرأها بضم الكاف أكلها أكلها بضم الكاف ابن عامر والكوفيون ابن عامر والكوفيون نعم. باقي القراء يقرؤونها بإسكان الكاف أكلها نعم. قال وفي الغير ذو حلا هنا ركز هنا وفي الغير يعني في غير في كلمة أكلها في غير هذا الاصطلاح نعم. يعني التي وردت بدون هاء وألف هي معنى وفي الغير يقرؤها يضاف إليهم أبو عمرو انضم للفريق مع الذين يضمون يضمون أبو عمرو يقول أكلها صار أبو عمرو يقول أكله أو الأكل أحسنت نعم. الأكل أو أكله نعم. التي ليس فيها هاء وألف هذه وفي الغير نعم. هذه معنى وفي الغير نعم. نعم. يعني في غير هذا في غير هذا هذا التركيب يعني بمعنى نوضح لإخواني كلمة أكلها كما هو منصوص عليها ابن عامر والكوفيون حيثما وقعت في القرآن يضمون والباقين يسكنون نعم. إذا وردت بدون هاء وألف فأبو عمرو وابن عامر والكوفيون يقرؤونها بالضم والباقون بالسكون التطبيق سيوضح لنا نعم ما في شك طيب. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وجعلوا له من عباده جزءا لكل باب منهم جزء مقسوم فآتت أكلها ضعفين والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وفي ربوة في المؤمنين وها هنا على فتح ضم الراء نبهت كفلا. نعم، البيت أيضا من الوضوح بمكان نبهت كفلا، لهما العاصم وابن عامر يقرؤون في قول تبارك وتعالى: وآويناهما إلى ربوة، وهنا أيضا في البقرة كمثل جنة بربوة بالفتح. نعم، وفي ربوة في المؤمنين وهنا على فتح ضم الراء. الراء والخلاف في الراء، من فتحها نبهتك عاصم وابن عامر، أما بقية القراء الخمسة الباقين فيقرؤون ربوة بضم الراء. طيب نستمع إلى التطبيق. كمثل جنة بربوة أصابها وابل، كمثل جنة بربوة أصابها وابل، كمثل جنة بربوة أصابها وابل. نبدأ الآن بتاءات البزي. نعم، وفي الوصل للبزي كما هو أمامكم على الشاشة، وقد نونت الكلمات التي هي فيها تاءات البزي باللون الأخضر كما ترون. وفي الوصل للبزي شدد تيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملة. نأخذها بيتا بيتا بيتا بيتا. نعم، هنا في هذا البيت عندنا كلمتان، للكلمة الأولى تيمموا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، طبعا صار عندنا هنا مد لازم يقدر ست حركات. نعم، وأيضا والكلمة الثانية اللي في سورة النساء توفى، طبعا بالمناسبة هي 31 تاء كلمة وردت هنا يا شيخ. هذه التاءات تاءات مخففة، يعني الأصل في الكلمة أنها تاء تتيمم، هي كلها عبارة عن تائين. نعم، والعلماء خففوا التائين، فمنهم من خفف بالحذف ومنهم من خفف بالإدغام، فالبزي أدغم وباقيهم يعني ولا تيمموا أصلا ولا تتيمموا. نعم، فسائر القراء يقولون ولا تيمموا الخبيث. نعم، البزي يقول ولا تيمموا على اعتبار أن أصلها تتيمموا. تتيمموا، نعم. هنا شيخ في بعض المناطق ما زالوا موجودين إلى الآن بعض من يتحدث بهذه اللغة، يقولون ما تمشون إلا التغدون. إلا التغدون، نعم، يعني تتغدون. نعم نعم نعم. إذن تيمموا في البقرة. نعم، وأيضا توفى اللي هي إن الذين توفاهم الملائكة، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أيضا في الإدغام. وكما قلت هي 31 تاء تمر معنا الآن في الأبيات التي تتفضل بقراءتها الآن. نعم، وكلها على هذا المنهاج. البزي يقرأ بإدغام التائين فتصبح تاء مشددة إذا وصلت بما قبلها. بما قبلها طبعا حالة إذا الوصل. ابتدأنا بها فهي تاء دون لا إدغام، لأنه لا يجوز أن أبدأ بساكن. صحيح، أن أول المدغمين إنما يكون إيش حرف ساكن. نعم، فلا يبدأ بساكن. نعم، وتاء توفى في النساء عنه مجملة. الذي في النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين توفاهم الملائكة، طبعا دون الموضع الآخر الذين تتوفاهم الملائكة في موضع آخر ليس لا نتكلم عن موضع النساء الذي يتوفاهم الملائكة. نعم، البيت الذي يليه: وفي آل عمران له لا تفرقوا والأنعام فيها فتفرق مثلا. نعم، أيضا هنا قال ولا تفرقوا، اللي هو وين في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تمام، واذكروا نعمة الله عليكم. وأيضا ولا تتبعوا السبل في الأنعام فيها فتفرق، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أصلا فتفرق بالتخفيف أو فتفرق عند البزي. نعم، وعند العقود التاء في لا تعاونوا ويروي ثلاثا في تلقف مثلا. نعم، أيضا هذا البيت عند العقود اللي هي سورة المائدة في قول الله تبارك وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لاحظ الأولانية ما فيها شيء، وتعاونوا ما فيها تائين. نعم، أما الثانية ولا تتعاونوا، صارت عند البز ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان، وعند الباقين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا ثلاث كلمات في تلقف، اللي هي طبعا هنا وردت في ثلاث مواضع، فإذا هي تلقف ما يأفكون، و حتى ما في مينك تلقف ما صنعوا، أي نعم، في الأعراف، وأيضا في الشعراء، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، اللي هي مضبوط، وألقي ما في يمينك تلقف، هكذا في سورة طه. هذا صار طبعا هنا شيخ لابد من الملاحظة أنه كلمة تلقف من يقرأها تلقف، ومنهم من يقرأها تلقف، البزي من الذين يشددون القاف، طبعا فهي تتلقف في الأصل وأدغمت التاء، أيوه نعم، ثقلت التاء، تثقيل التاء، نعم نعم. طيب الذي البيت الذي يليه، تنزل عنه أربع وتناصرون نارا تلظى إذ تلقون ثقلا. أيضا هذا البيت فيه عدة كلمات، كلمة تنزل في أربعة مواضع، ما تنزل الملائكة إلا في سورة الحجر، وهل أنبئكم على من تنزل الشياطين، وأيضا في سورة الشعراء تنزل على كل أفاك أثيم، أيضا هي خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها في سورة القدر. وأشكر أخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، ونتابع فرصة سورة البقرة في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفأها أخافي قاتل يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب ولينا، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا، وقل راحم الرحمن حيا وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا.